أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان البحث في بعض المقدمات اللي قلنا أن بعض هذه المقدمات فقط البحث عنها بحث علمي تحليلي، وإلا لا تترتب ثمرة معتد بها على مثل هذه الأبحاث. من قبيل هذا البحث الذي عرضنا له فيما سبق، وهو أنه عندما نقول أن هذه المعاملة محرمة، ما هو معنى الحرمة؟ بينا قد تكون تكليفية وقد تكون وضعية، ولكنه ما هو المراد من المعاملة الذي تعلقت به الحرمة؟ هل المراد من المعاملة يعني هذا الإنشاء؟ هل المراد من المعاملة ذلك الأمر النفساني الذي يبرز بهذا الإنشاء؟ أو المراد من المعاملة يعني النقل والانتقال الملكي؟ أو المراد من المعاملة يعني النقل والانتقال الخارجي؟ بينا فيما سبق نحن عندما نأتي إلى المعاملة نجد أن لها أركان متعددة. لا يمكن أن يراد من المعاملة النقل والانتقال الخارجي، لأن ذلك هو التسليم والوفاء بالمعاملة لا أنها نفس المعاملة. الإنسان عندما يقوم بعقد البيع يترتب عليه وجوب الوفاء بما تعاقد عليه، ووجوب الوفاء شيء ونفس العقد شيء آخر. لذا هذه الآية قالت أوفوا بالعقود، فإن العقد شيء والوفاء به شيء آخر، ليس داخلا في متن العقد. وكذلك لا يراد من المعاملة النقل والانتقال الملكي، لأن ذلك هو الأثر القهري المترتب شرعا على وقوع المعاملة. إذن ما هي المعاملة؟ المعاملة أي نحو من أنحاء المعاملات؟ بيعا، إجارة، مضاربة، أي نحو؟ الكلام أعم. المراد من المعاملة يعني ذلك التعهد النفساني الذي يبرز بإبراز قولي أو فعلي على نحو الإنشاء. هذه هي المعاملة، ذلك التعهد النفساني الذي يبرز من خلال مبرز لفظي أو فعلي كما في باب المعاطات، ولكن على نحو الإنشاء لا على نحو الإخبار مثلا. إذا تحقق ذلك فقد تحققت ماذا؟ المعاملة. عند ذلك عندما نقول أنها محللة أو عندما نقول أنها محرمة، فمتعلق الحلية والحرمة ماذا؟ هذا المعنى. وقلنا بأنه هذا المعنى ذكر في جملة من كلمات الأعلام، منهم السيد الخميني قدس الله نفسه في المكاسب المحرمة الجزء الأول، وكذلك النائيني في منية الطالب، هناك قريب من هذا المعنى، طبعا مع بعض الاختلافات اللي ما تستحق أن نقف عندها مفصلا. وكذلك نفس المطلب بنحو مفصل أشار إليه السيد الخوئي قدس الله نفسه هم في مصباح الفقاهة الجزء الأول صفحة 55 أو 56، وكذلك في محاضرات في أصول الفقه للسيد علي الشاهرودي. في كل هذه المواضع هؤلاء أشاروا إلى أن المعاملة عندما نقول محللة أو محرمة، مراد من المعاملة لا الإنشاء من غير ذلك التعهد، ولا التعهد من غير ذلك الإبراز، بل هو الإبراز مع ماذا؟ مع ذلك التعهد النفساني. ومن خلال ذلك ناقشنا إذا يتذكر الإخوة كلام الشيخ الأنصاري وكلام المحقق الإيرواني مفصلا فيما سبق. هذا بحث. مقدمة أخرى أيضا مختصرة أشير إليها وأدخل في صلب البحث إن شاء الله، وهو أنه الإخوة الذين راجعوا كتب المكاتب والمتاجر يجدون أنه من الأبحاث التي تعرض في أول هذه الأبواب أو في أول هذا الباب أن المكاسب هل تنقسم إلى 3 أقسام، إلى 4 أقسام، إلى 5 أقسام ونحو ذلك. وهذه المسألة أيضا ليست من تلك المسائل التي تستحق الوقوف عندها، لأنه لا يترتب عليها أي ثمرة عملية. نعم هسه إما 3 إما 4 إما 5 بحث علمي مناسب، وأفضل من بحث عن هذه القضية الإخوة اللي يدون يراجعون البحث، أفضل من بحث عن هذه القضية بنحو مفصل واستقرأ كلمات القوم وحاول أن يوجهها توجيها بنحو يرفع التنافي، وهو أن القائلين 3 في أي موضع يقولون والقائلين 5 في أي موضع يقولون، إنما هو الممقاني في حاشيته على المكاسب. الممقاني عند حاشية مهمة على المكاسب اللي هي أقدم أيضا من حاشية الإيرواني، وجملة من مطالب الإيرواني موجودة في حاشية الممقاني. الإخوة اللي يريدون تفصيل هذه الأبحاث ممكن مراجعة هنا. لذا أنا أتصور العبارة الأفضل منها جميعا هذه العبارة التي ذكرها السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في مهذب الأحكام المجلد 16 صفحة 8. هناك عند مسألة، لأنكم تعلمون أن السيد السبزواري من خلال مجموعة متون حاول ماذا؟ أن يوجد متنا خاصا به، لا أنه يشرح متنا من المتون الموجودة. طبعا هذا العمل أيضا قام به جملة من الأعلام، ولعله من المتون الجيدة، مع الأسف الشديد بأنه ذاك المتن مو واضح وليست لا توجد عليه شروح وتعليقات. المتن الذي أوجده وشرحه شيخ مرتضى الحائري ابن شيخ عبد الكريم الحائري مؤسس حوزة قم. هذا الرجل واقعا من الأعلام في الأبحاث الفقهية، وله دورات أو أبحاث فقهية مفصلة، والحق والإنصاف أنه علم في هذا المجال. أنا أتذكر في أخريات حياته 2 أو 3 في أبحاث المكاسب كنا بخدمته، كان عنده متن هو مرتبة اسمه كذا الفضيلة، الآن ما أدري جزء 1 أو 2 مطبوع منه المتن وشرح لذلك المتن على أي الأحوال. ولكن باعتبار أن تلك المتون مو متعارفة في الحوزات، لذا وجدنا إذا نريد أن نعتمد عليها الطالب البحث لا يكون بيده، مضطرين أن نمشي على المتن الذي هو موجود في المكاسب وشروح وتعليقات المكاسب. العبارة التي ينقلها السيد السبزواري هذه، يقول التكسب اللي بينا فيما سبق أن الكسب أعم ماذا؟ أعم من التجارة، بيناه فيما سبق. يقول التكسب وتحصيل المعيشة محبوب عند الله تعالى، وقد قرأنا مجموعة من الآيات والروايات بهذا الاتجاه، وقد رغب الشرع إليه أكمل ترغيب وحث إليه بأبلغ ما أمكنه، خصوصا إن كان للتوسعة على العيال وفعل الخيرات والمبرات. إذن إذا نظرنا إلى نفس التكسب فهو من الأمور ماذا؟ الممدوحة، وابتغوا من فضل الله، آيات وروايات أكدت. أما هذا التكسب بالعناوين الثانوية التي تعرضه، قد تعرضه جملة ماذا؟ من الأحكام الثانوية، قد يكون واجبا ولكنه بعنوان ثانوي، مقدمة تحصيل المؤونة للعيال مثلا، ويكون له وجوب ماذا؟ وجوب مقدمي. أو أن حفظ النظام متوقف عليه، يكون له وجوب مقدمي. قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون ماذا؟ ليس هذه جميعا. لذا قال وقد يجب وقد يحرم وقد يكره. لذا في الحاشية يقول فتعرضه الأحكام الخمسة التكليفية. ثم بعد أن ثبت أن المكسب مطلوب فأفضل المكاسب ما هي؟ ها؟ يقول أفضل المكاسب هو التجارة. أغدوا إلى عزكم، الروايات التي تكلمنا فيها مفصلا. وبعد التجارة الزراعة، الروايات التي أشرنا ماذا إليها ونحو ذلك. لذا بعد هذا البحث أيضا لا ندخله بشكل مفصل لإخوة، يمكن مراجعته في الكتب، ما يوجد فيه بحث أساسي. أما بحثنا الأساسي، إذا يتذكر الإخوة قلنا أنه في الشرائع عندما جاء إلى المكاسب قال يحرم التكسب بأنواع خمسة. النوع الأول التكسب بالأعيان النجسة، وبينا قلنا مراد عندما يقول تكسب يعني أي نوع من أنواع التكسب، بيعا كان، إجارة كان، هبة كان، جعالة كان، كل هذه داخل ماذا؟ في أنها مصداق وفرد من أفراد التكسب. وعندما نتكلم هنا عن أنواع المكاسب لسنا فقط بصدد بيان الحرمة الوضعية للتكسب بهذه الأمور، وإنما ماذا؟ أعم من الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية. هذه أيضا نقطة أشرنا إليها فيما سبق. لذا الآن ندخل أين؟ في النوع الأول، وهو التكسب بالأنواع النجسة. هل يجوز أو لا يجوز؟ ومعنى التكسب يعني هل يجوز عقد البيع، معاملة البيع، معاملة الإجارة، معاملة الحفظ، مقدمات الحفظ، النقل والانتقال، الهبة، الجعالة، أو لا يجوز؟ لأن التكسب يشمل جميع أنواع المعاملات، إذا عبرنا عنه بأنه الأمور العامة لفقه المعاملة. فيما يرتبط بالأعيان النجسة، هذا البحث له مواضع ثلاثة في الأبحاث الفقهية. الموضع الأول في باب النجاسة من الطهارة، هناك يبحث عن النجاسة. الموضع الثاني في باب الأطعمة والأشربة. الموضع الثالث أين؟ هنا، وهو التكسب بالأعيان النجسة. لا إشكال أنه تم الدليل في محله في الباب الأول وفي الباب الثاني، في الموضع الأول وفي الموضع الثاني، أن هناك مجموعة من الأشياء يشترط فيها الطهارة الشرعية، بس إما في البدن وإما في المكان وإما في الملبس وإما وإما، على تفصيل موكول إلى هنا. كذلك عندما نأتي إلى باب ماذا؟ الأطعمة والأشربة، فإنه دل الدليل على أن المأكل والمشراب ونحو ذلك لابد أن يكون ماذا؟ طاهرا بطهارة شرعية. إنما الكلام، كل الكلام ماذا هنا؟ وهو أنه عندما نريد أن نتكسب بعين، التفتوا جيدا، بعين هذه العين نجسة، فهل أن المعقود عليه والمتكسب به أيضا لا بد أن تكون فيه طهارة أو لا يشترط ذلك؟ لذا تجدون صاحب التذكرة علامة في التذكرة ماذا يقول؟ يقول هل يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية أو لا يشترط؟ طبعا البحديث مو فقط في العقد، أعم من العقد وغير العقد، وإنما المراد التكسب أعم من العقد وغير العقد. مقدمة لابد أن يكون واضحا للجميع بأنه لو كنا نحن والأدلة العامة والخاصة فإنه دالة على جواز التكسب، لأن الشارع قال أحل الله البيع، سأعم من أن يكون المعقود عليه طاهرا أو أن يكون ماذا؟ أو أن يكون نجسا، إلا أن تكون تجارة عن تراض أعم من أن يكون ذلك المعقود عليه طاهرا أو نجسا. أوفوا بالعقود أعم من أن يكون ذلك العقد الذي تحقق مرتبط بعين النجسة أو لم يكن كذلك. لو كنا نحن وإطلاقات وعمومات هذه الأدلة العامة فإنه لا يفرق فيه أن يكون متعلق التكسب طاهرا أو نجسا، بل حتى الأدلة الخاصة في كل باب، الأدلة التي دلت على جواز الإجارة أعم من أن يكون متعلق الإجارة طاهرا أو نجسا، وهكذا في باب الهبة، وهكذا في باب الجعالة ونحو ذلك. إذن لو كنا نحن والأدلة الأولية، فلا إشكال أن الأدلة الأولية عامة وخاصة فيها عموم وإطلاق يشمل جميع هذه الأمور، أعم من أن تكون طاهرة أو أن تكون ماذا؟ أو أن تكون نجسة. من هنا إذا تمت هذه المقدمة يطرح هذا التساؤل، وهو أنه هل يوجد عندنا دليل أخرج الأعيان النجسة عن هذه الإطلاقات والعمومات أو لا يوجد عندنا دليل؟ إذن واضح الآن تسلسل البحث، وهو أنه هل تم عندنا دليل أن أحل الله البيع مقيد مخصص بماذا؟ بشرط أن لا يكون المعقود عليه ماذا؟ عينا نجسة مثلا، أو متنجسا لا يقبل الطهارة مثلا. هل دل دليل أو لم يدل؟ هذا العموم إلا تجارة عن تراض، هذه التجارة لكي تتحقق إلا ماذا؟ إلا إذا كان نجسا، فإنه ماذا؟ لا يصح فيه التجارة عن تراض. هل يوجد أو لا يوجد؟ هنا يوجد مقامان من البحث، التفتوا الآن إلى فهرسة البحث حتى ندخل. المقام الأول أنه عرض جملة من الأعلام، أنه هل يوجد عندنا دليل يخرج عنوان النجس العين من تلك الأدلة أو لا يوجد؟ أساسا يدل دليل يقول أن كل عين نجسة يحرم التكسب بها، بهذا بيان كل أنواع التقلب، كل أنواع التقلب، تكسب يعني التقلب، بيعا إجارة هبة جعالة أيا كان، يحرم التكسب بكل عين نجسة. هل يوجد عندنا مثل هذا الدليل أو لا يوجد؟ إذن المقام الأول من البحث أن نبحث أنه يوجد عندنا دليل على تحريم التكسب بالأعيان النجسة أو لا يوجد. فإن لم يتم، التفت جيدا، فإن لم يتم عندنا مثل هذا الدليل، نأتي إلى ماذا؟ إلى الموارد الخاصة، يعني نأتي إلى أدلة الدم، أدلة المني، أدلة البول، هذه الموارد الخاصة اللي عقد لها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المكاسب مسائل ماذا؟ مسائل ثمان. هاي المسائل الثمان التي عرض لها هي هذه: الدم، البول، المني، العذرة، الميتة، الكلب والخنزير، الخمر، المتنجس غير القابل للطهارة مع بعض الاستثناءات. وهذا هو المقام الثاني. نحن إذا تم عندنا حرمة التكسب بكل عين نجسة، وبعد نأتي إلى محله، إذا ثبت أن المني نجس بعد يجوز التكسب به أو لا يجوز؟ لا يجوز. بعد هذه كلها مفردات ومصاديق ذلك الكبرى الكلية والعنوان العام. أما إذا لم يتم عندنا دليل على حرمة التكسب بكل عين نجسة، ننتقل إلى المقام ماذا؟ إلى المقام الثاني، ونبحث أن الدم هل يوجد عندنا دليل على أنه يحرم التكسب به؟ التفت جيدا، التفت لنقطة البحث، يحرم التكسب به لنجاسته فقط، هاي الحيفية له فقط، لا توجد حيفية أخرى، سواء كانت له منفعة محللة أو لم تكن. ماذا؟ أو لم تكن له. لماذا؟ لأن وجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة عنوان آخر ونوع آخر، وهو النوع الثالث الذي سيأتي الحديث عنه حتى لا يحصل التداخل. نحن نريد أن نعرف أن الدم نجس، أن البول أو بعض أقسام البول ماذا؟ نجسة، أن المني نجس، أن الكلب والخنزير ماذا؟ نجس. هل يجوز التكسب بمثل هذه الأمور أو لا يجوز؟ حتى لو كانت فيها منافع ماذا؟ حتى لو كانت فيها منافع محللة، عقلائي لها منفعة، منفعة التسميد، هل يجوز أو لا يجوز؟ بعض النجاسات يمكن لها ماذا؟ منافع كيميائية يستفاد منها في مجالات أخرى، هل يمكن أو لا يمكن؟ الجواب المقام الأول، إذا لم يتم ننتقل ماذا؟ إلى المقام الثاني، فنعقد بحثا مستقلا لكل عنوان عنوان، المسألة الأولى، المسألة الثانية، المسألة الثالثة، ونرى أن الدليل دل على حرمة كل واحدة واحدة أو لم يدل. والشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وتبعه جملة من الأعلام أنهم لم يدخلوا في المقام الأول من البحث، وإنما مباشرة دخلوا ماذا؟ إلى المقام الثاني من البحث، يعني عندما جاء إلى النوع الأول قال وفيه مسائل ماذا؟ ثمان. المسألة الأولى بول ما لا يؤكل لحمه مباشرة. هسه لماذا؟ لعله والله العالم أنه لم يتم عندهم دليل على ماذا؟ على حرمة عنوان التكسب بكل عين نجسة، لذا إذا لم يدخل البحث الأول المقام الأول، دخلوا إلى المقام الثاني مباشرة. إما هكذا يقال وإما لا، وإن شاء الله من خلال البحث سيتضح. وإما يقال لا، أن شيخ الأنصاري أيضا عرض للمقام الأول ولكن لم يعرض له بنحو استقلالي أصالي، وإنما عرضه من خلال ماذا؟ من خلال المقام الثاني من البحث. ولعل جملة من كلماته أيضا تشير إلى هذا المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني. وكيفما كان الأمر، سواء كان للأمر الأول أو للأمر الثاني، نحن سوف ندخل هذا المنهج الأول للمنهج الثاني، يعني أولا نعرض للمقام الأول من البحث، وهو أنه يوجد عندنا دليل على حرمة التكسب بكل عين نجسة أو لا يوجد عندنا مثل هذا الدليل. فإن تم الدليل على ذلك ها؟ بعد في المقام الثاني فقط نثبت ماذا؟ أنه نجس أو ليس بنجس. وعندما نقول، التفتوا جيدا، نقول حرمة التكسب مو مرادنا فقط الحرمة الوضعية، وإنما الأعم من الوضعية والتكليفية، يعني من قبيل حرمة التكسب بالربا، فإن الحرمة هناك ماذا؟ ليست وضعية فقط، وإنما وضعية وتكليفية. أما المقام الأول من البحث، فيما يتعلق بالمقام الأول من البحث هناك عدة أدلة في كلمات القوم لإثبات حرمة التكسب بالأعيان النجسة. الدليل الأول هو ادعاء الإجماع في كلماتهم، تكرر نقل الإجماع في كلمات هؤلاء لإثبات أن كل عين نجسة لا يجوز التكسب بها. أنا أشير إلى بعض كلمات هؤلاء القوم، من هذه الكلمات ما أشار إليه المفيد في المقنعة، قال وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وكل محرم من الأشياء ونجس من الأعيان حرام وأكل ثمنه ماذا؟ حرامون. طبعا أكل ثمنه حرام، يعني من المحرمات التكليفية، بحثوا إن شاء الله يأتي. هذا الكلام أشار إليه في المقنعة في باب المكاسب صفحة 589. وكذلك عبارة المبسوط للشيخ الطوسي، شيخ المفيد ذاك، هذا الشيخ الطوسي قال: وإن كان النجس العين مثل الكلب والخنزير والفأرة والخمر والدم وما توالد منهم وجميع المسوخ وما توالد من ذلك أو من أحدهما فلا يجوز بيعه، هذا قلنا حرمة التكسب، هذا معنى فلا يجوز بيعه ولا إجارته ولا الانتفاع به ولا اقتناؤه بحال إجماعا. إذن يدعي الإجماع الشيخ الطوسي أيضا على حرمة التكسب بالأعيان النجسة، إلا الكلب فإن فيه خلافا، هذه داخلة في الاستثناءات، الاستثناء حديث آخر. فأما النجس العين فلا يجوز بيعه كجلود الميت قبل الدباغ وبعده والخمر والدم والبول والعذرات والسرقين مما لا يؤكل لحمه ولبن ما لا يؤكل لحمه من المبهائم، وهكذا باقي الأعيان النجسة. أيضا من كلماتهم في هذا المجال في الشرائع أيضا قال: الأعيان النجسة مما يحرم التكسب به. طبعا ذاك كلام مبسوط أيضا ورد في النهاية صفحة 364 كتاب المكاسب باب المكاتب المحظورة. وكذلك في الشرائع قال: الأعيان النجسة كالخمر والأنبذة والفقاع وكل مائع نجس عدا الأدهان لفائدة الاستصباح بها تحت السماء والميتة وإلى غير ذلك. ذكره في الشرائع هذا المعنى، وذكره أيضا في المختصر النافع. في المسالك أيضا جاء هذا الكلام، قال بما كما نص عليه الأصحاب وغيرهم. في الجواهر أيضا في هذه المسألة، يعني كتاب التجارة جزء 22 صفحة 8 قال: فلا خلاف يعتد به في حرمة التكسب في الأعيان النجسة التي لا تقبل الطهارة بغير الاستحالة. وكذلك العلامة في القواعد، وكذلك في المنتهى، وهكذا جملة من كلمات الأعلام التي ادعي فيها الإجماع على حرمة التكسب بالأعيان النجسة. هسه هذا الدليل تام أو لا، فيه تفصيل إن شاء الله يأتي إلى غد، والحمد لله رب العالمين.